بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, رضي الله تعالى عنكم. فإذا في فطرة الإنسان وشواهد القرآن ما يغني عن إقامة البرهان, ولكن على سبيل الاستظهار والاكتداء بالعلماء النظار نقول من بدائه العقول أن الحديث لا يستغني عن في حدوثه عن سبب يحدثه, والعالم حادث, فإذا لا يستغني في حدوثه عن سبب. أما قولنا الحادث لا يستغني في حدوثه عن سبب فجلي, فإن كل حادث فهو مختص بوقت يجوز في العقل تقدير تقدمه وتأخره, فاختصاصه بوقته دون ما قبله وما بعده يفتقر بالضرورة إلى المخصص. وأما قولنا العالم حادث فبرهانه أن أجسام العالم لا تخلو عن الحركة والسكون وهما حادثان, وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. ففي هذا البرهان ثلاث دعاوى: الأولى أن الأجسام لا تخلو عن الحركة والسكون, وهذه مدركة بالبديهة والاضطرار, فلا يحتاج فيها إلى تأمل وافتكار, فإن من عقل جسما لا ساكنا ولا متحركا كان لمتن الجهل راكبا وعن نهج العقل ناكبا. الثانية قولنا إنهما حادثان, ويدل على ذلك تعاقبهما ووجود البعض منهما بعد البعض, وذلك مشاهد في جميع الأجسام ما شهد منها وما لم يشاهد, فما من ساكن إلا والعقل قاض بجواز حركته, وما من متحرك إلا والعقل قاض بجواز سكونه, فالطارئ منهما حادث لطريانه, والسابق حادث لعدمه, لأنه لو ثبت قدمه لاستحال عدمه, على ما سيأتي بيانه وبرهانه في إثبات بقاء الصانع تعالى وتقدس. الثالثة قولنا ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث, وبرهانه أنه لو لم يكن كذلك لكان قبل كل حادث حوادث لا أول لها, وما لم تنقضي تلك الحوادث بجملتها لا تنتهي النوبة إلى وجود الحادث الحاضر في الحال, وانقضاء ما لا نهاية له محال, ولأنه لو كان للفلك دورات لا نهاية لها لكان لا يخلو عددها من أن تكون شفعا أو وترا, أو شفعا ووترا جميعا, أو لا شفعا ولا وترا, ومحال أن تكون شفعا ووترا جميعا أو لا شفعا ولا وترا, فإن ذلك جمع بين النفي والإثبات, إذ في إثبات أحدهما نفي الآخر, وفي نفي أحدهما إثبات الآخر. ومحال أن يكون شفعا لأن الشفع يصير وترا بزيادة واحد, فكيف يعوز ما لا نهاية له واحد, ومحال أن يكون وترا, إذ الوتر يصير شفعا بزيادة واحد, فكيف يعوزها واحد مع أنه لا نهاية لأعدادها. فحصل من هذا أن العالم لا يخلو عن الحوادث, وما لا يخلو عن الحوادث فهو إذن حادث, وإذا ثبت حدوثه كان افتقاره إلى المحدث من المدركات بالضرورة. الحمد لله مكرمنا بالفطرة, والذي يتكرم على المقبل عليه بكريم النظرة, ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, أحاط علمه بكل شيء سره وجهره, ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدًا عبد الله ورسوله وعبده وحبيبه وصفيه وخليله, أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون, فكان أعبد العباد وأعظمهم تحققا بالعبودية للحق تبارك وتعالى في اجتناب نهيه وامتثال أمره والعمل بما هو أحب إليه وأرضى له في جميع شأنه جهره وسره. اللهم أدم الصلوات على عبدك المصطفى المنتقى صفوتك من البرية خير الورى السجية محمد بن عبد الله, وعلى آله المطهرين وأصحابه المكرمين, وعلى من اكتفى أثره بالصدق والمحبة واليقين, وعلى آبائه وإخوانه من المرسلين والنبيين, وعلى آلهم وصحبهم أجمعين, وعلى ملائكتك المقربين وعلى جميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد فيواصل الشيخ عليه رحمة الله في بيان المعتقد الذي تعبدنا به وجاءنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعث به إلينا في معاني لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأننا والكون الذي نعيش فيه مخلوقون حادثون مصنوعون مفطورون، لنا صانع وخالق وفاطر وموجد ومنشئ جل جلاله وتعالى في علاه. قال: وفي فطرة الإنسان وشواهد القرآن ما يغني عن إقامة البرهان، ولكن على سبيل الاستظهار والاقتداء بالعلماء أن الضار لما شاع في وقته عليه رحمة الله تبارك وتعالى من الخوض الكثير على طريقة النظار والمتكلمين، فاحتاج إلى إيراد هذا، وإلا لو لم يكن ذلك شائعا في زمانه لما احتاج إلى إيراده في مصنفه هذا، اكتفاء بدلالات القرآن الجليلة العظيمة التامة الكافية. يقول: من بدائه، جمع بديهة، بديهة بدائه العقول، أن الحادث لا يستغني في حدوثه عن سبب يحدثه، والعالم حادث، فإذا لا يستغني في حدوثه عن سبب، وهو أمر واضح بين كرره الله في كتابه: أمن خلق السماوات والأرض، أمن يملك السمع والأبصار، يقول سبحانه وتعالى: نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، إلى آخر ما ذكر من الآيات، وما لم يذكر في هذا المضمار سبحان الخالق الحكيم. وكانت تنطق ألسن أهل الفطرة وتقول الأثر تدل على المسير، والبعرة تدل على البعير، سماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وبحار ذات أمواج، فلا تدل على الصانع الخبير، ما لكم كيف تعقلون، ما لكم كيف تحكمون، ما لكم كيف تفكرون. إن الدلائل على وجود الحق جل جلاله لا تحصى ولا تعد، وكل شيء، ما في دليل واحد، في كل شيء عدد من الدلائل على عظمة الإله ووجوده وقدرته جل جلاله وتعالى في علاه. يقول: قولنا الحادث ولا يستغني عن حدوثه عن سبب جلي، فإن كل حادث مختص بوقت، مختص بشكل، مختص بلون، مختص بتقدير، مختص بحركة، مختص بسكون، كيف يتم ذلك من دون مخصص يخصص؟ ولماذا ما يكون قبل، ولماذا ما يكون بعد؟ أنت الآن موجود عندنا، ليش في الوقت هذا؟ ليه ما جيت قبل 100 سنة؟ إيش ليه ناس يولدون قبل 100 سنة، أنت ليه ما خريت قبل 100 سنة؟ ما له، ليش أنا تجي؟ إذا في المسألة اختيار وفي المسألة عدم ترتيب وعدم تقدير من مقدر، اختل النظام العالم كله، ليش اللي في الوقت ده؟ اسمع، ليش ما تتأخر؟ عاد يمكن يجي وقت ثاني أحسن، ولا ليه جيت أنت بسرعة الحين؟ ليه ما تتأخر شوي؟ بعد 60 سنة تعال، بعد 40 سنة يمكن. هذا لا يمكن، ليس في اختياري ولا في اختيار أبي ولا في اختيار أمي ولا في اختيار الملوك الذي كانوا في عصري ولا في اختيار الأجهزة ولا في اختيار التكنولوجيا. طيب في اختيار من إذا؟ ما هذه الأشياء تجري بالاختيار بلا ترتيب؟ هل يمكن يعقل ذلك؟ لا إله إلا الله. أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ أم نحن الخالقون؟ نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين. فخصص الحوادث بما شاء من الأوقات، بما شاء من الأجسام، بما شاء من القدر، بما شاء من الشكل، بما شاء من الصورة، بما شاء، وهكذا جل جلاله وتعالى في علاه. وكل ما يتسبب فيه في تغيير شكل أو لون، فالسبب والمسبب تحته وتحت قدرته وتحت أمره، وقد بحكمته وقدرته وإرادته يثمر السبب المسبب، وقد لا يثمره، ليعلموا أن الأسباب ليست الفعالة وليست الخالقة، ولكن الله فعال لما يريد. قولنا العالم حادث، بأن أجسام العالم لا تخلو عن حركة وسكون، هما حادثان، ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. منع البقاء تقلب الشمس وطلوعها من حيث لا تمسي، وطلوعها حمراء صافية وغروبها صفراء كالورس. لو كان ساعة كذا وساعة كذا وساعة كذا، ما إيش هذا تقلبات وتطير؟ ما كان موجودا بذاته من أصل، ما يتغير ما يتبدل أصلا. التغير والتبدل حوادث لا تحل إلا في حادث، ومنه الحركة والسكون حوادث ما تحل في حادث. وكل الكائنات هذه الأجسام مخلوقة حركة عندها وسكون ضروري. والغريبة حتى الحركة نسبية والسكون نسبي كذلك، منها فما يقضي عليه العقل بالسكون على لأول البديهة، يمتد النظر بدقة فيقول له هذا الساكن له تحرك غريب، وترى الجبال تحسبها جامدة، قال وهي تمر مر السحاب، صنع الله الذي أتقن كل شيء. وهذا الحق يتحدث على ثاني محمد على مرور السحاب، على مرور الجبال كمرور السحاب في دورة الكرة الأرضية، قبل أن يكتشف العلماء ذلك بمئات السنين. من أين جاء بالخبر محمد صلى الله عليه وسلم عليه وعلى آله وصحبه، وكيف أورده بألفاظ وصيغة ما تزعزع العقول التي لا تدرك ذلك في ذلك الزمان في عالم الحس، وتمضي عليهم ويعلمون منها معاني نافعة ولائقة لهم، خواصهم يدركون، ولكنهم أيضا مأمونون ولا يتحدثون بكل ما يعلمون. حتى ظهر ذلك في عالم الحس تحت مظلتي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فلا بد أن ما يمر زمان من الأزمنة إلا وفيه اكتشافات متعلقة بآيات الله تعالى تشير أن محمدا صادق جاء من عند الخالق. سنريهم، وإذا قرأها أهل القرن الأول سنريهم، والقرن الثاني يقول سنريهم، والثالث سنريهم، والرابع سنريهم، فلا تزال إراءة الحق للآيات متجددة متطورة للعباد حجة بعد حجة وآية بعد آية. فصلى الله على محمد الصادق. حديثه هذا عن الكائنات مع مرور الأزمنة والاكتشافات ما يمكن أن يكتشف إلا ما يطابق ما تكلم عنه. اللهم صل عليه. كيف يمكن هذا لأي إنسان غير متصل بالرحمن جل جلاله غير كيف يمكن هذا؟ كلام المتخصصين في الكائنات وتتبعها والحوادث بعد سنة يختلف، بعد كم شيء هو بنفسه يكتشف يقول لك كنت أقول كذا، لا ظهر لي كذا، أنت متخصص، هذا زين الوجود بعد في مكة أمي ما يعرف، وتكلم لك عن السماء والأرض، والآن بعد 1400 سنة ما يظهر في الكون قط بجميع أجزائه وكيفياته إلا ما يوافق ما قال. اللهم صل عليه. ما هذا من هذا؟ ما تكفي حجة؟ ما يكفي برهان؟ يا مكذبين يا جاحدين يا منكرين يا مغرورين، ثقتكم بهذا الذي في اكتشافاته يدارك نفسه ويخطي نفسه من وقت إلى آخر ويقول لها الآن اكتشفنا كذا كذا، لأن العلم الحديث انتهى إلى كذا كذا، والسنة الثانية صار علم الحديث قال لا ما هو هكذا انتهى إلى كذا، هذا تثق فيه، وواحد من قبل 1400 يكلمك كلام مضبوط ما يتغير، اكتشف لما تشبع بالكلام كما قال، ما تثق في هذا؟ الله أكبر، ما هذه الحماقة؟ ما هذه الغفالة؟ ما هذه البلادة؟ ما هذه التفاهة؟ ألا إنه أصدق الخلق وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي؟ كل من الناس عن الأجنة وكيف تتكون، ما حد يعرف يتكلم عن هذا الموضوع، منين يكتشفون ذلك ولا معهم آلات مكتشفة ولا هذا، والنطفة وعلقة ومضغة عظام وكسون العظام لحما، هيروح اكتشفوا لما تشبه اكتشفوا شيء غير هذا الحين تكلم قبل كام. وهكذا اكتشاف جديد مع بعض الدكاترة قبل 50 سنة و60 سنة، ايش في الأجنة، متخصص في علم الأجنة، كبار علماء الأرض يعدونهم من كبار العلماء. وبعدين العجيب في تكوين الجنين أن المضغة تتحول كلها عظم، بعدين يجي طلع الرحم. هذا اكتشاف جديد، اكتشاف جديد، وصلح عليه مؤتمر إجماع. قال بعض أهل الإسلام قال هذا مذكور في القرآن اللي جابه محمد. قال إيش تقول؟ أراهم الآية، ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة، فخلقنا العلقة مضغة، فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام. إيش تقول أنت؟ مكتشف هذا؟ هذا أنت اكتشفت هذا؟ هذا قبل 1000 سنة وزيادة ومئات السنين يقول محمد صلى الله عليه وسلم. حتى أسلم لذلك عدد منهم، علموا أنه صادق، وهو صادق، كل شيء يدل على أنه صادق. علم الأجنة يدل أنه صادق، علم الفضاء يدل على أنه صادق، علم الجيولوجيا يدل على أنه صادق، علم البحار يدل على أنه صادق، كلها علامات على صدق خير الخلائق، وأنه جاء من عند الخالق صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، اللهم صل عليه. وهكذا يقول هذه الأجسام ما بين حركة وسكون علامة الحدوث، الله أكبر. ومن يقول إلا في موجود جسم لا متحرك ولا ساكن، يقول روح إلى مستشفى مجانين خل حد يداوي عقلكم. ممكن جسم لا متحرك ولا ساكن، حادث وعلامة الحدوث لاصقة به، السكون والحركة علامات حدوث الأجسام. فكل ما من شانه أن يتحرك إذا وقف عن الحركة سمي ساكن، وكل ما من شانه أن يسكن إذا انقطع عن السكون سمي متحرك. متحرك إما في حد ذاته يطول يعرض متحرك، وهذه حركة خفية جدا، بالنظر العادي يقول لك هذا ساكن، يجيب بعد سنة يحس له طال، يقول أنت تقول لي ساكن، شوف زاد كما يرى الظل، شوف الظل حق الجدار هذا ساكن ولا متحرك؟ ساكن، يحط العلامة هذا ساكن هنا، بعد شوية زاد الظل، يا أخي متحرك ما هو ساكن، دقة في السكون وفي الحركة وفي معاني، كلها شؤون جسمانية متعلقة بالأجسام، دليل على الحدوث. التغيرات التقلبات دليل على الحدوث من شؤون الأجسام، وهذا أمر يشمل الأنام بمختلف أصنافه، إلا أن الأكابر والأفاضل كالملائكة والأمنسين تطورهم وتغيرهم إلى الأفضل والأحسن والأجمل والأنور والأطهر، ما ينازلهم من الحركات والسكنات ما يسفل بهم أو يهوي بهم أو يظلمهم أو يبعدهم عن الحق، وغيرهم يكون ما يكون منهم. وأن ليس الإنسان إلا ما سعى سوف يرى، لكن لا متحرك ولا ساكن في جميع الكائنات ماشي من عند العرش وما تحت العرش كله ساكن ومتحرك، بل العرش نفسه يطرى عليه السكون والحركة، الله، من شان دائم الكون كله شيء المكون غير ذلك، لا إله إلا هو. هيهات ما المخلوق مثل خالق، ما المخلوق مثل خالق، قط بكل وجه جل جلاله وتعالى، فرزقنا الله تقديسه وتعظيمه وتنزيهه، يعني أن نتنزه نحن في مشاهدنا ومعارفنا وعلومنا، هذا هو المقدس قبل خلق السماوات والأرض جل جلاله. حادثات يدل عليه ذلك تعاقبهما وجود البعض منهما دون البعض، وهذا مشاهد في جميع الأجسام ما شوهد وما لم يشاهد، فما من ساكن إلا والعقل قاض بجواز حركته، ما من متحرك إلا والعقل قاض بجواز سكونه، لا إله إلا الله. فالطاري منهما حادث لطريان، بل قال سبحانه وتعالى الكائنات هذه من حوالينا للشمس ينبغي أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في فلك ويسبحون، إذن كلهم متحركات، أي متحركة، وإن كان قد تضعف الحركة في المدارك وهو متحرك، وتكون الحركة أحيانا في نفس المكان، والشمس تجري لمستقر وكما واحد يدور في نفس المحل، متحرك أو ساكن متحرك، قال لك ما أخذ شيء حيز ثاني، وإن كان قد يكون الحركة بانتقال يأخذ من حيز إلى حيز، وفي نفس الحيز دور محله وقد يكون بتغير لون بتغير مظهر الحاصل. هذه التحولات في الوجود دلت على حدوثها وحاجتها إلى المحول، لكن الموجود بذاته لا يتحول لا يتبدل لا يتغير لا يطرق حادث من الحوادث، هو المحدث لا تطرقه الحوادث جل جلاله. يقول لو ثبت قدمه لاستحال عدمه، لأن القدم معناه الوجود من دون سبب، فالموجود من دون سبب ما يمكن ينتهي وجوده، الموجود بسبب، إذا اختل السبب اختل الوجود، انتهى الوجود، انتفى السبب انتفى الوجود. وكل موجود غير الله فبسبب، كل موجود بسبب، لابد له لا سبب لوجوده ابتداء وجوده، فهو الموجود الحق جل جلاله. فما كان موجودا بغير سبب ما يمكن أن ينتهي، ولذا قال كل شيء هالك إلا وجهه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث، نعم، ولأنه هل يمكن أن يكون ماذا كان قبل هذا، هذا قبل هذا، ماذا كان قبل هذا، هذا قبل هذا، ماذا قبل هذا، قبله هذا، وهذا ماذا قبله، إلى غير نهاية، غير معقول، ما يدخل في العقل، أي غير نهاية، وين البداية، وين كيف الأول، منين جاء؟ إذا كانت الكائنات متعاقبة ومتضارب وذا يروح وذا يجي، نحن معشر بني آدم على ظهر الأرض، في قبلنا ناس ما في قبلنا ولا في طلع اللي قبلهم، هو في قبل غيرنا، مش غيرنا، إيش غيرنا، لابد واحد من آدم. قف آدم، آدم منين جاء؟ من الماء والطين، كونه المكون، خلقكم من نفس واحدة وخلق منها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، الله، هكذا التوالد في بني آدم، في غيره من الحيوانات كذلك، لا بد إلا أن ترجع إلى أصل واحد. عموم الكائنات في عمومها كذلك، كلما رأيتها متعاقبة عرفت أن القبل يكون أقل والقبل أقل والقبل أقل إلى أن ترجع إلى شيء واحد. وحديثا يكتشفها علم الذرة هذا والجليا، أنه الوجودات أصلها نور، ومن النور تنبثق وتنبعث، وهكذا. يرحم الله الشيخ محمد مهدي عليه رحمة الله، رجل من الغرب وكان متخصص في هذا العلم، وجاء الإثبات بطريقتهم العلمية الحديثة أن الكائنات بأصنافها مصدرها النور، وكان يتابع هذا البحث، وظن في البداية عن هذا النور أنه الحق تبارك وتعالى. ولما لقيناه كان في اسمه في ماليزيا، قلت له هذا النور مخلوق، ما هو الخالق، الخالق جل، هذا النور مخلوق وهو نور محمد، وهو الذي جاء به الحديث، فبقي متوقف تابع بحثه فانتهى إلى ذلك. وقال لي لما لقيته مرة أخرى، نعم تبين أن هذا النور ما يتأتى أن يكون هو الخالق، هو نفسه مكون ولكن منه تكونت الكائنات، وأن هذا هو الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. وكان يتابع بحثه ويخاف أن تشعر ببعض الجهات التي لا تحب إثباتات علمية بالطريقة التي اغتروا وغروا بها الناس لما هو في القرآن الكريم ولما جاء في السنة الكريمة، خشية كثرة إسلام الناس وإيمانه، وكان يخاف أن يمس بسوء قبل أن ينتهي، فيدعو الله أن ينتهي من بحثه، موجود لكن باللغة الإنجليزية في موقع له في النت، وجاء يزور إلى هنا في فترة منذ غيبا وعاد، ثم مات عليه رحمة الله تعالى، وقد انتهى إلى كثير مما رام إيضاحه وبيانه بالطريقة العلمية الحديثة كما يسمونها، وعندنا حجج الله فوق كل حجة. لا يتأتى أن يكون حادث بعد حادث بعد حادث. البداية ماشي، إيش البداية ماشي؟ كيف بداية ماشي؟ يدخل في عقل من هذا بداية ما في؟ إيه بداية ما في؟ إيش هذا بداية ما في؟ وين البداية؟ وين بداية التكوين؟ وين بداية الخلق؟ وين أول؟ تتسلسل تتسلسل كلها حتى يعلم أن البداية لا بد من موجود بذاته، هو لم يوجدها أحد ولا افتتاح لأوليتها ووجودها. والله هو الله جل جلاله خالق كل شيء، لا إله إلا الله. فمن لا يؤمن بالله فهو في دوامة الضلالة والجهالة، ما يعرف وين بدايته ولا بداية الكون ولا أين نهايته ولا نهاية الكون. ومع ذلك قال لنا وكل في فلك يسبحون، وعند الترقب لمسير هذه الكواكب من حولنا مع الكوكب الأرضي يجدونها تماما حتى كالسباحة. تعرف السباحة تقول تطلع وتنزل وما يدرون إلى أين وإلى أين وإلى فإن النهاية، كما لم يدروا البداية لم يدروا النهاية. ولكن نقول هو الأول والآخر، كما بدانا أول خلق نعيده، منه البداية وإليه النهاية جل جلاله، وأن إلى ربك المنتهى وما نؤخره إلا لأجل معدود. يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. اللهم اجعلنا من خواص السعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. علمنا ذلك. فإذا نظرنا أيضا إلى موضوع المكان والزمن، المكان أجسام من خلقها الله تعالى وحيز يجعله الله في الوجود. الزمان كذلك له عدد من المعاني، فالذي استقر عليه أمر البشرية في العالم الأرضي ترتب على غروب شمس وطلوع شمس وتكون منه أيام وليالي، هذا كله حوادث، هذه كلها حوادث. ايش دخل طلوع شمس غروب شمس في اللي في السماء؟ اذا طلعت على الارض ايش دخلهم؟ في الزمان بهذه الصوره ما هو موجود عندهم، هذا موجود عندنا نحن قاعدين نطلع يوم ليله او لا. ففي الزمان بهذا المعنى لم يكن اصلا موجود، كان الله ولا زمان ولا مكان، وهو الان على ما عليه كان. و بعد ذلك اقتران الحوادث بعض البعض يطلق عليه زمان. وإذا قال ولد النبي عام الفيل، فالذي يعرف عام الفيل ولا يعرف متى كان زمن ولادة النبي يقول ولد عام الفيل. هذا يعرف زمن ولادة النبي ما يدري الفيل، قل له عام الفيل زمن ولادة النبي، إن وين منهم الزمن للثاني؟ حادثة ما حادثة؟ لقد في وقت من الأوقات فسمي هذا زمن لهذا زمن. الزمن بهذه المعاني كله حوادث وكله مخلوقات وكله إلى أن ننتهي إلى معنى عين الوجود. عين الوجود هذا لا يسهل إطلاق اسم الزمن عليه، لأنه لا يتعلق ببداية ولا بنهاية. وهذا معنى قولنا كان الله ولا زمان ولا مكان. فلما ابتدأ الوجود ابتدأ الزمان ابتدأ المكان باعتبار حالات الموجودات هذه. ثم إن الحق تعالى لما اختار مكان خلافته الأرض وجعل فيها هذه الدورة والكواكب من حواليها والليل والنهار، جعل لهذا المعنى مكانا أو منزلة معتبرة عند أهل السماء. وعلى السماء مش عندهم شمس تطلع ولا تغرب عليهم ولا كذا يوم وليل، لكن في أهل كل سماء يعرفون الكرة الأرضية الآن وضعها كذا. لما؟ لأنها محل خلافة عن الله، فالمكان فيها له اعتبار ومكان. أخرجوا يا ملائكة بمقدار كل ليل في الأرض كل نهار في الأرض يتعاقبون، ففيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار. والآن موجود عند أهل السماء علم هذا في الكرة الأرضية وقت المغرب في مكة وما حواليها، الآن وقت العصر، الآن وقت طلوع الشمس، هم يعلمون ذلك اعتناء بهذا التوقيت اللي جعله الله على الأرض لأنه محل الخلاف عنه. فإذا انتقلوا إلى الجنة لا يرون فيها شمسا ولا، وتمر عليهم زمان، هم هناك في الجنة زمان بمعنى ثاني، لكن يرفع إليهم علم ما ألفتم فيه من مقدار أمور الأيام والليالي هذا مقدار يوم فعلى ظهر الأرض حيثما كنتم، وهذا مقدار ليلة، وهذا مقدار أسبوع. هذا يصادف لو كانت الكرة الأرضية على حالها مع الشمس يكون اليوم يوم الجمعة، فاليوم يوم زيارتكم لربكم في الجنة. ولا الوقت هناك ماشي ليل ولا نهار في الجنة؟ ها؟ وهو الذي جعل الليل والنهار على هذه الكرة لمن أراد أن يذكر أو أراد. فكلها ترتيبات من خالق عظيم حكيم واسع، رتب كل شيء في محله وفي مكانه. لكن هذا الإنسان بما يدرك من حواليه يشبه لو قدرنا للطفل عقلا والجنين في بطن أمه، فيريد أن يقيس كل شيء على ما في بطن الأم. بطن الأم ضيق بالنسبة للعالم الأرض نفسه، ويا ساكن في عالم الأرض، عالم الأرض ضيق بالنسبة لعالم السماء. ويا ساكن السماء، السماوات ضيقة بالنسبة لعالم الكرسي والعرش. ويا ملائكة العرش والكرسي، العرش والكرسي ضيق بالنسبة للخالق، لا يساوي شيء. لا إله إلا الله تعالى في علاه. بل سكان السماوات قل لهم السماوات بسعتها ضيقة عند الجنة، عند الجنة نفسها اللي يسكن فيها بنو آدم والجن المؤمنين. جنة عرضها السماوات والأرض، عرضها كعرض السماء والأرض، حتى أن أقل رجل في الجنة يعطى مثل الدنيا 10 مرات. جل الله الخالق الواسع، فأنت لا تقع مثل الجنين في بطن أمه يحسب أن العالم كله بطن بس ما عادش، وانت في الأرض شوفك إلا في كوكب صغير كما هذا، عدل ربك كواكب كثيرة وكبيرة وملايين، وفوقها سماوات، وفوق السماوات جنان، وفوق الجنان كرسي وعرش، ولا اسمه نهاية لعظمة كون الله تعالى، فكيف برب العالمين جل جلاله وتعالى في علاه. فما تقعلي بس محصور شفت هذا وقطرت خلاص ما عادش في الوجود الهو. أنت والذي عرفته يسير ذرات مما أوجد العلي الكبير سبحانه وتعالى. لكن الإنسان يبغى هذا القصير الذي عرفه كل شيء، ويريد يقيس كل عالم بهذا العالم. شوية شوية شوية، من أين جيت أنت؟ والخالق ذا الذي خلقك عاجز يخلق أمثالك ويخلق غيرك ويخلق عوالم غير العوالم. لا إله إلا هو. واستوسع مملكة الله كما يقول الإمام الغزالي. وهكذا دورات الفلك شفع ووتر، ولا يمكن أن تكون لا شفع ولا وتر أو شفع وتر معا. طيب فإذا كان كذلك فمحال أن يكون وتر، إذا الوتر يصير شفعا بزيادة واحد، كيف يعوزها واحد مع أنه لا نهاية لأعدادها؟ فالعالم لا يخلو عن الحوادث، وما لا يخلو عن الحوادث فهو حادث. فسبحان القديم الأول. جاءوا هؤلاء بعقولهم يقولون بس حتى وإن كان متغير وكذا إلا ما له بداية، كون ما له بداية، كون ما له بداية، كون ما له بداية، ما له نهاية ولا بداية ولا نهاية، ماشي وسط. بعدين يقول له الكلام هذا وين البداية؟ قال بس كذا كون كون إيش. وجاءوا الفلاسفة بعقولهم يقولون المخلوقات قديمة اللي تعاقب ذا بعد ذا بعد ذا، لكن في الأصل ماشي بداية. يقولون شوية شوية تعقلوا، البداية موجودة، هو الأول، وكون الكائنات وبعد ذلك. وترون أمامكم النهاية، ولو ما لا بداية له لا نهاية له. فسبحان الأول الآخر الظاهر الباطن. فأمنا بالله وبما جاء عنه على مراده. قرأ الأصل الثاني. الأصل الثاني العلم بأن الباري تعالى قديم لم يزل، أزلي ليس لوجوده أول، بل هو أول كل شيء، وقبل كل حي وميت، وقبل كل ميت وحي. وبرهان أنه لو كان حادثا ولم يكن قديما لافتقر هو أيضا إلى محدث، وافتقر محدثه إلى محدث، وتسلسل ذلك إلى غير نهاية، وما تسلسل لم يتحصل أو ينتهي إلى محدث قديم هو الأول. وذلك هو المطلوب الذي سميناه صانع العالم وبارئه ومحدثه ومبدئه سبحانه عز وجل. الأصل الثالث العلم بأنه تعالى مع كونه أزليا أبدي ليس لوجوده آخر، سبحانه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، لأن ما ثبت قدمه استحال عدمه، وبرهانه أنه لو انعدم لكان لا يخلو إما أن ينعدم بنفسه أو بمعدم يضاده، ولو جاز أن ينعدم شيء يتصوره دوامه بنفسه لجاز أن يجد شيء يتصوره عدمه بنفسه، فكما يحتاج طريان الوجود إلى سبب فكذا يحتاج طريان العدم إلى سبب، وباطل أن ينعدم بمعدم يضاده، لأن ذلك المعدم لو كان قديما لما تصور الوجود معه، وقد ظهر بالأصلين السابقين وجوده وقدمه، فكيف كان وجوده في القدم ومعه الضد؟ وإن كان ضد المعدم حادثا كان محالا، إذ ليس الحادث في مضادته للقديم حتى يقطع وجوده بأولى من القديم في مضادته للحادث حتى يدفع وجوده، بل الدفع أهون من القطع، والقديم أولى من الحادث. فهو الأول والآخر، القديم والأزلي والباقي الأبدي سبحانه وتعالى. ثم إن كل الكائنات التي أوجدها سبحانه وتعالى جعل لها آجال وغايات، ثم حكم بإبقاء أصناف منها، بإبقاء الجنة، بإبقاء النار، بإبقاء الأرواح، بإبقاء العرش، بإبقاء الكرسي، وبقية العوالم كلها تفنى وتذهب وتضمحل وتتلاشى، أجسادنا تضمحل وتتلاشى، إلا ما حكم من أجساد النبيين وأجساد الصديقين والشهداء وأجساد العلماء العاملين بعلمهم والمؤذنين محتسبين لله سبحانه وتعالى 7 سنوات فأكثر في شيء من المساجد، حملة القرآن غير الغالين فيه ولا الجافين عنه، هؤلاء أجسادهم أيضا تبقى بإبقائه، والأجساد تكبر في محل واحد، هذا تأكل الأرض وهذا ما تأكل في وقت واحد في مكان واحد، ده تأكل وهذا ما تأكل، إيش هذا فوق الأرض رب، فوق الأجساد رب، يا هذا تأكل هذا تأكل هذا ما تأكل هذا آدمي كما لحم وعظم كما بالضبط، ولكن هذا مأكول هذا غير مأكول، سبحان الله. كم في ظهر الأرض اليوم أجساد لها مئات السنين وألوف السنين موجودة، وجسد له شهر وقدم مضمحل، طير الله، إيش الحاصل؟ ليش جسد كذا وجسد كذا وهكذا؟ إلى الأيام المتأخرة لما كان المسلمون في أفغانستان قتلوا الذي غزوهم من الملحدين من الروس، تقع مقتلة في مكان ويقتل ناس من هؤلاء ناس من هؤلاء ينصرفون، لما يرجعوا بعد أيام الجماعة قتلوا في مكان واحد في وقت واحد، هذه أجساد منتفخة منتنة، وهذه أجساد طيبة كأنها الآن قتلت ولها رائحة طيبة، إيش اللي فرق بين ذا الجسد وذا الجسد؟ وهكذا مرت 40 سنة على غزوة أحد، وفي عهد معاوية جرت سيول أظهرت الشهداء، فنادى منادي كل من له شهيد بأحد انقلوهم إلى المحل مع غير الذي يجرفه هذا السيف، خرج نقلوهم إلى المكان اللي هم فيه الآن، بعد 40 سنة كلهم موجودين ولا واحد ناقص، فوق ذلك كله قبر النبي 2 في القبر الواحد و3، وجدوا بعضهم متصافحين، فتح القبر حصل هذا يصافح هذا، مصد القبر، ايش هذه العظمة؟ تسجل مسحاف في رجل بعضهم فيخرج دم، هنا 40 سنة قدمات، هكذا بعضهم واضع يده على جرح رفعوا يده فرده وحق فيهم قول الرحمن ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، نقلوا إلى المكان الآن فيه سيدنا حمزة وجنبه سيدنا مصعب بن عمير وعبد الله بن جحش، وراهم عند الجدار أكثر الشهداء، بقي عدد منهم قليل في ناحية عند الجبل هناك مقبورين 70 ولا واحد منهم ناقص، لا إله إلا الله، بعد ذلك هذا قبل 70-80 سنة أو يزيد قليل، جرت السيول في عام 1370 جرت السيول في الأردن على المكان أهل الموتى في محل جرت فيه الغزوة، وكانت قبورهم هناك فكشفتهم وإذا هم كما هم بعد 1300 سنة وزيادة. وحتى نقلوا إلى الأماكن التي فيه، نقلوا سيدنا جعفر المحل الذي فيه الآن، وسيدنا زيد، وسيدنا عبد الله بن رواحة، وحتى جاءوا ببعثة من الأزهر ويشاهدون ويثبتون غرائب بعد 1300 سنة أجساد كما هي. ما هذا الشأن؟ يبقي ما شاء، لكن هذه الأجساد لا باقية بنفسها ولا بقدرتها ولا بسبب تحنيط من أحد. لا إله إلا الله. حكم على أن يبقى جسد فرعون إلى آخر زمان ليكون عبرة. قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. وقع ساعة في فرنسا وساعة في غيرها يحللون من الجثة هذه، وموازينهم يطلعون قبل كذا كذا 1000 سنة. لا إله إلا الله. يبقي ما شاء، يفني ما شاء. فالأرواح والجنة والعرش والكرسي ليس منها شيء باق بذاته قط، كما لم يكن موجود بذاته، لكن بإبقائه جل جلاله. ولهذا قالوا كان طلب العارفين رضوان الله أعظم من طلبهم للجنة. والجنة ونعيمها باقية بإبقاء الله، لكن رضوانه باق ببقائه، صفة من صفاته سبحانه وتعالى، فهو أجل وأعلى. قال تعالى والرضوان من الله أكبر. فيبقي ما شاء ويفني ويعدم ما شاء، لكن ما بقي من الكائنات ليس باقيا بذاته، كما لم يكن مبتدأ وموجودا بذاته، فلا يبقى إلا بإبقاء الله له على قدر ما يأذن. وقد جعل البقاء في الجنة والنار بلا نهاية، جعلنا الله من أهل جنته وأسكننا فردوسها مع الذين أنعم عليهم من غير سابق عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب. سر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.